بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم العرب حسب ونسب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العرب حسب ونسب. عن أبي مالك الأشعري عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا تتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب. العرب حسب ونسب. الحسب والنسب أيها الأخوة من أهم عناصر ومقومات الحياة الاجتماعية والسياسية عند العرب: السيادة والرئاسة والزعامة والجاه والنفوذ والمصاهرة وغيرها من أمور تتعلق بحياتهم ومعيشتهم، كلها مرتبطة بالحسب والنسب. ولذلك استمعوا إلى الشاعر المتلمس عندما قال: يقول ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن له حسب كان اللئيم المذمم. وفي سبيل الحسب وعناصره ربما تدور بينهم منازعات خطيرة قد تتطور إلى حروب طاحنة، كما حدث مثلا في حرب داحس والغبراء وحرب البسوس ومعركة ذيقار الشهيرة. هذه كلها راح نفصل لكم إن شاء الله فيها. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن يوسف الدعيد. ونستمع في الشريط الثالث إلى قبائل بني عريب بن زيد بن كهلان القحطانية وشخصيات حميرية شهيرة، فمع المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نرحب بكم أيها الأخوة في هذا الجمع الطيب المبارك، وسوف نواصل الكلام بإذن الله تعالى عن الكلام في أنساب العرب، موضوع هذه السلسلة أو المحاضرات الدروس والحلقات هذه. موضوعها هو أو عنوانها هو العرب حسب ونسب. وفي المرة الماضية تكلمنا عن القحطانيين وقلنا بأنهم ينقسمون إلى قسمين: الكهلانيون والحميريون. الكهلانيون أيضا ينقسمون كما قلنا إلى قسمين كبيرين: قبائل بني مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ، وقبائل بني عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ. وإذا تذكرون في المرة الماضية تكلمنا عن قبائل بني مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ، وهم كما ذكرنا قبائل بنو نبت بن مالك الذين منهم قبائل الأزد ابن الغوث ابن نبت بن مالك. وقلنا إن من قبائل الأزد بنو مازن بن الأزد الذين منهم الأوس والخزرج والغساسنة وخزاعة، وبنو نصر بن الأزد الذين منهم غامد وزهران. وقلنا إن من زهران قبيلة دوس ببطونها، ومن قبائل بني مالك بن زيد أيضا قبائل بنو عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك الذين منهم قبيلتي خثعم وبجيلة. وقلنا إن من خثعم قبائل ناهس وشهران، ومن قبائل بنو مالك بن زيد أيضا قبائل بنو الخيار بن مالك الذين منهم قبائل حمدان التي يتفرع منها قبائل حاشد وبكيل كما قلنا. وقلنا أيضا إن من قبائل حاشد قبيلة يام القوية. الآن وبعد أن تكلمنا عن القسم الأول من القبائل الكهلانية قبائل بني مالك بن زيد بن كحلان، نريد أن نتكلم في هذه الأمسية عن قبائل القسم الثاني من قبائل كحلان القحطانية، وهم قبائل بني عريد بن زيد بن كحلان. وقبائل بني عريد بن زيد بن كحلان قبائل كبيرة، منهم قبائل الأشعريين وطيء ومذحج، وهذه قبائل كبيرة. هذه القبائل جدها هو أدد ابن زيد ابن يشجب ابن عريب ابن زيد ابن كحلان ابن سبع. الأشعريون عندما نتكلم عنهم نقول إنهم ينسبون إلى أبيه الذي يلقب بالأشعر. ومن هو الأشعر؟ الأشعر هو نبت ابن أدد ابن زيد. لما ولدته أمه كان الشعر يغطي أجزاء كبيرة من جسمه فسمي بالأشعر. أمه كما يقول المؤرخ أو عالم النسب الكلبي يقول هي دلة بنت ميسحان ابن كلدة ابن ردمان الحميرية. ولد للأشعر الجماهر والأتغم والأدغم والأرغم وجدة وعبد شمس وعبد الثريا. ومن الأشعريين كان الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن عمرو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، هاجر 3 هجرات كما هو معروف، ووهبه الله سبحانه وتعالى صوتا جميلا عند قراءته للقرآن، وهو من المتمكنين في القضاء. توفي رحمه الله في 42 من الهجرة. ولكن عندما نأتي للكلام عن قبيلة الطيء فنحن نتكلم عن قبيلة من القبائل العربية الكبيرة والشهيرة. وطيء هو جلهمة ابن أدد ابن زيد ابن يشجب ابن عريب، لقب بطيء طيء لقبا لقب به لأنه أول من طوى الآبار أو المناهل، وكان يعمل عندما يحفر البئر طيء يعني ماهر في عمل الجدار الداخلي للبئر من الحجارة وذلك حتى لا يتساقط الحفر، فهو يعمل الطي الداخلي للبئر، وهذا أمر مهم جدا وإلا سوف تنهدم البئر. وتعرفون هي من أهم عناصر الحياة بالنسبة لعرب الصحراء. وطي كما قلنا من قبائل العرب الكبيرة والقوية، وأولاد طيء جميعهم أمهم عدية بنت الآمري ابن مهرة ابن حيدان ابن عمرو ابن الحافي ابن قبعة. من هذه القبيلة الكبيرة والشهيرة برز الكثير من سادات العرب، فمن طيء على سبيل المثال برز الثعالب، والثعالب هم 3 كل واحد منهم عم للآخر، وكل من هؤلاء الثعالب كانت له ذرية ذريته عريقة كبيرة، وهم ثعلبة بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة بن طي، تلاحظون في جهاز الهضم. والثاني هو ثعلبة بن ذهل بن رومان بن أخي ثعلبة بن رومان، ثم ثعلبة بن جدعاء بن ذهل بن رومان ابن أخي ثعلبة بن ذهل. ثعلبة بن جدعاء ابن ذهل ولد له تيم بن ثعلبة، وبنو تيم بن ثعلبة هم الذين يعرفون بمصابيح الظلام أو تيم المصابيح. ثم هناك بنو لأم أو بني لام، وهم من ولد عمرو بن طريف ابن عمرو بن ثمامة بن مالك بن جدعاء بن ذهل بن رومان، وهم كثيرون. كان منهم أحد سادات العرب المشاهير أوس بن حارثة بن لأم الذي عمر كما يقولون حتى بلغ من العمر كما يقول يعني بعض المؤرخين، عمر حتى بلغ من العمر 200 لا شك عمر مديد، ومن قبيلة الطيء كان بنو الغوث بن طيء، وبنو الغوث بن طيء قبائل كبيرة، منهم بنو ثعل وبنو نبهان، ومن بني ثعل بنو بحتر الذين كان منهم الشاعر العباسي الكبير الشهير الوليد بن عبيد المعروف بالبحتري الذي توفي في السنة 84 بعد 200 من الهجرة، ومن بني ثعل أيضا بنو سمبس كان منهم رافع بن عميرة دليل خالد بن الوليد رضي الله عنه يوم اجتاز الصحراء في رحلته الشهيرة، ومنهم الرجل الكريم الذي ضربت العرب بكرمه وجوده وسخائه الأمثال حاتم الطائي، وحاتم الطائي هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج، ولحاتم ولد عدي بن حاتم، وعدي دخل في الإسلام وهو صحابي رضي الله عنه، ولكن ذريته انقطعت كما يقول علماء النسل، لأن ابنه طريف بن عدي قتل مع الخوارج، وإنما عقب حاتم الطائي من ولده عبد الله بن حاتم. أما بنو نبهان فهم من بني الغوث بن طيء كما قلنا، وهم من بطون قبيلة الطيء الكبيرة، كان منهم الصحابي الجليل زيد الخيل بن مهلهل بن يزيد الذي سماه المصطفى صلى الله عليه وسلم زيد الخير، وكان زيد الخيل من سادات العرب وفرسانهم المعدودين، ولقد أعجب به الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه. ومن بني نبهان كان كعب بن الأشرف الذي كان حليفا ليهود بني قريظة، وأمه من بني النضير، وكان شاعرا يحج النبي عليه السلام الصحابة رضوان الله عليهم، وكان يحرض مشرك قريش بعد معركة بدر على المسلمين، وكان يشبب بنساء المسلمين أن يتغزل بنساء المسلمين، فأمر رسول صلى الله عليه وسلم بقتله. ومن بني نبهان كان القشعم بن ثعلبة بن عبد الله بن حصن بن مهلهل بن عدي بن ثوب بن كنانة بن عدي بن مالك بن نابل بن نبهان، وهذا القشعم بن ثعلبة هو الذي قتل داهر ملك الهند في الفتوحات الإسلامية التي تمت في الدولة الأموية. ومن قبيلة الطيء أيضا الشاعر العباسي الكبير حبيب بن أوس أبو تمام الذي توفي في السنة 31 بعد 200 من الهجرة. هذه نبذة بسيطة صغيرة جدا عن قبيلة من قبائل كبيرة، لا نستطيع كما قلنا أن نفصل كثيرا في هذه القبائل. ثم نريد الآن أن نتكلم عن مجموعة من أكبر القبائل العربية، وهم قبائل بني مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ. هذه القبائل تعرف بقبائل مذحج، ومذحج كما يقول النسابون هو اسم لأكمة أو مرتفع، أو كما نقول في اللهجة الدارجة لهجة أهل نجد نقول ضلع أو طعس. الضلع طبعا كما تعرفون في الغالب يكون من الحجر، الحجارة الضلع، والطعس من الرمال. ولدت على هذه الأكمة أمهم فسموها بها. إذن بنو مالك بن أدد هم قبائل مذحج، وأبناء مالك بن أدد هم آباء لقبائل كبيرة. فعلى سبيل المثال خالد بن مالك الذي يعرف بجلد هو جد لقبيلة كبيرة نخل. خالد بن مالك هذا الذي يعرف بجلد هو جد للنخل قبيلة المعروفة، والنخع هو لقب لجس بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك. لماذا سمي بالنخع؟ لأنه انتخع عن قومه، انتخع عن قومه أي ابتعد عنهم. ومن النخع كان مالك بن الحارث المعروف بالأشتر النخعي، هذا الأشتر أدرك الجاهلية وكان من سادات قومه، كان شجاعا قاتل في معركة اليرموك وفقد عينه، وهو وللأسف الشديد من الذين تآمروا على أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان خليفة الراشد رضي الله عنه، وشارك في حصار داره بالمدينة، وكان بعد ذلك من المقربين من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حارب معه أيضا في صفين، ثم ولاه علي رضي الله عنه مصر، فأرسل له معاوية رضي الله عنه من قتله في طريقه إلى مصر، وكان ذلك في السنة 37 من الهجرة. أما ابنه إبراهيم بن الأشتر فإنه من أصحاب مصعب بن الزبير، وقتل بيد جند الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان في السنة 71 بعد الهجرة. لمالك ابن أدد ولد زيد، وهذا زيد يلقب بعنس، وهو جد لقبيلة عنس، ومن قبيلة عنس الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه من السابقين في الإسلام، وهو من آل ياسر رضوان الله عليهم الذين بشرهم الرسول المصطفى عليه السلام بالجنة. عمار رضي الله عنه قاتل في صف علي بن أبي طالب رضوان الله عليه في صفين التي كما قلنا جرت في السنة 37 من الهجرة وقتل بها. ومن عنس كان الأسود العنسي اسمه عبهلة بن كعب الذي ادعى النبوة، الكذاب الذي ادعى النبوة، كان كاهنا مشعوذا وخطيبا بليغا، استفحل شره واستولى على اليمن، وافتتن الناس به حتى تمكن فيروز الفارسي وهو من الأبناء تمكن من قتله. الأبناء كما قلنا هم الذين أرسلهم كسرى لنصرة سيف بن ذي يزن، وتمكنوا من طرد الأحباش، فذرية من أرسل هناك سموا بالأبناء، تزوجوا من أهل اليمن تناسبوا معهم. ومن ولد مالك ابن أدد سعد العشيرة، سعد العشيرة بن مالك سمي بذلك لأنه طال عمره حتى رأى كما يقولون من أولاده وأحفاده أكثر من 300 رجل، وكان إذا ركب معهم وقالوا له من هؤلاء قال عشيرتي، ولم يقول ولدي خشية عليهم من الحسد، حسد العين هنا. ومن بني سعد العشيرة بنو جعفي ابن سعد العشيرة، وبنو جعفي قبيلة كبيرة برز منهم الكثير من الرجال والفرسان، منهم سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع بن معاوية بن الحارث بن مالك بن ثعلبة بن منبه بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن حريم بن جعفي. انظروا إلى المدى بينه وبين جده الأكبر جعفي. هذا سويد بن غفلة أدرك الجاهلية وهو من المعمرين، وفد إلى المدينة يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يدركه، توفي في السنة 81 من الهجرة، وقالوا أنه بلغ من العمر 125 عاما. وكان سويد بن غفلة يرحمه الله فقيها، حارب مع علي رضي الله عنه أيضا في صفين. ومنهم زهير بن خنساء بن كعب بن الحارث بن سعد ابن ناجية ابن مالك ابن حريم ابن جعفي، وهو من فرسانهم في الجاهلية. ومنهم شرية ابن عبد ابن كليب ابن خولي ابن ربيعة ابن عوف ابن معاوية ابن ذهل ابن مالك ابن حريم ابن جعفي، هذه تتابعونها في جهاز العرض. هذا شرية ابن عبد أدرك الإسلام وكان من المعمرين، بلغ من العمر كما يقولون أرذلة، بلغ يعني عمرا مديدا. ومن ولد صعب ابن سعد العشيرة قبيلة زبيد قوية، وزبيد هو ابن صعب ابن سعد العشيرة، منهم الفارس الكبير عمرو بن معدي كرب، ومعدي كرب بلغة حمير تعني وجه الفلاح، وهو خال الفارس الشهير دريد بن الصمة الجشمي الفارس الشهير المعروف والشاعر أيضا. دريد بن الصمة كان فارسا شاعرا، أسلم عمرو بن معدي كرب ثم ارتد ثم أسلم، حارب في اليرموك وفقد عينه، وحارب في القادسية وتوفي في السنة 21 من الهجرة. ومن ولد مالك بن أدد يحاذر بن مالك، يحاذر بن مالك، يحاذر هو الذي يعرف بمراد جد قبيلة مراد الكبيرة، ومراد لقب له لقب به لأنه أول من تمرد على الناس من اليمن كما يقول. ومن مراد برز الكثير، كان هناك الكثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكان من ساداتهم في الجاهلية والإسلام قيس بن مكشوح المرادي الذي يقول فيه عمرو بن معدي كرب الزبيدي: أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مراد بيت الشعر الشهير هذا معروف. ومن مراد كان الخارجي الخبيث عبد الرحمن بن ملجم بن عمرو بن يزيد الذي قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من قبائل مذحج كنا قلنا بنو جلد بن مالك أو جلد بن مدحج، لأن مالك بن أدد كما قلنا هو مدحج، وجلد هو خالد بن مالك بن أدد، قلنا إن منهم قبيلة النخرة. ومن بطون بني جلد قبيلة رهاء، قبيلة رهاء، ورهاء النسب لها تقول فلان رهاوي أو رهاوي. ورهاء هو ابن منبه بن حرب بن علة بن جلد. ومن بطون بني جلد أيضا قبيلة صداء، وهنا النسب لها صداوي. وبنو صداء تحالف ضدهم بنو أخيهم الستة، وهم بنو شمران وبنو منبه وبنو الحارث وبنو الغلي وبنو سنحان وبنو هثان، تحالفوا ضدهم واجتنبوهم فسموا جمد. إذن قبيلة جم هم هؤلاء الستة بطون أبناء منبه بن حرب بن علة بن جلد بن مدحج. ومن بني علة بن جلد بنو الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد. وبنو الحارث من جمرات العرب، وجمرات العرب أيها الأخوة هي القبائل التي تكتفي بنفسها فلا تدخل معها أحد، وهم بنو الحارث بن كعب وبنو ضبة بن أد بن طابخة وبنو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان وبنو نمير بن عامر بن صخصة. ومن بني الحارث بن كعب بنو عبد المدان، وهم من أكبر البيوتات العربية وأعرقها. وعبد المدان هذا هو عمرو بن الديان، والديان هو يزيد بن قطن بن زياد بن الحارث بن مالك بن كعب بن الحارث بن كعب. وكما هو معروف بنو الديان هم أخوال الخليفة العباسي الأول، أخوال لأبي العباس السفاح أول خلفاء العباسيين. يقول فيهم الشاعر يصف مجدهم فيقول: ولو أني بليت بهاشمي خؤولته بنو عبد المدان لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. يستشهد بهم يعني بعزهم. أمية بن أبي الصلت شاعر والحكيم الجاهلي المعروف قال فيهم: ولقد رأيت الفاعلين وفعلهم فرأيت أكرمهم، بني الديان البر يلبك بالشهاد طعامهم، لا ما يعللنا بنو جدعان. هذه القصة أو مناسبة هذه الأبيات إن شاء الله نذكرها عند الكلام عن قريش لما نتكلم عن عبد الله بن جدعان. أيضا من بني الحارث بن كعب بنو عقدة، وعقدة أمهم نسبوا إليها، وهم أبناء مويلك بن كعب بن الحارث بن كعب. إذن هذه أيها الأخوة قبائل بني مالك بن أدد، وسوف نتكلم الآن عن قبائل بني مرة بن أدد. فنقول ولد لمرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كحلان بن سبأ، ولد له رهم بن مرة، ومن بني رهم الأفعى بن الأفعى الجرهمي، الأفعى بن الأفعى الجرهمي الذي كان العرب يتحاكمون عنده، يذهبون له باليمن يتحاكمون عنده، يقيم في نجران، وهو الذي ذهب إليه في اليمن أولاد نزار بن معد بن عدنان في القصة المعروفة. ذهبوا له أولاد نزار الأربعة مضر وربيعة وأنمار وإياد، ذهبوا إليه يتحاكمون لما اختلفوا في كيفية قسمة ميراث أبيهم نزار بن معد. وبنو رهم بن مرة انقرضوا، لم تبقى كما يقول النسابون منهم باقي. لمر بن أدد من الأولاد أيضا الحارث بن مرة الذي ولد له عدي ومالك ابن الحارث بن مرة. ومن بني مالك ابن الحارث بن مرة قبيلة خولان، وخولان هو فكر بن عمرو بن مالك بن الحارث، وكذلك قبيلة المعافر، وهم من ولد يعفر بن مالك بن الحارث. ولد لخولان حبيب وعمرو والأصهب وقيس ونبت وكعب وسعد وبكر، وولد لحبيب بن خولان جباب وحرث ونابت، وولد لسعد بن خولان عبد الله وربيعة وعريس وغيلان وسعد بن سعد بن خولان. ربما نتكلم في الكلام عن تاريخ السياسي لقبائل المعاصرة نقول لكم من هو سعد بن سعد بن خولان. وولد لبكر بن خولان سعد ورحب، وولد لعمر بن خولان أمين ونصر ومنكر، ومن قبيلة خولان، هذه القبيلة القوية، برز العديد من الرجال في الإسلام، كان منهم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب الرجل الصالح، وهو من كبار التابعين، أدرك الجاهلية ولكنه لم ير المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوفي أبو مسلم الخولاني في السنة 62 من الهجرة. ومن خولان أيضا السمح بن مالك الخولاني والي الأندلس، الذي قتل مجاهدا في جنوب فرنسا، خرج من الأندلس وجاهد في جنوب فرنسا فقتل هناك مجاهدا في السنة 2 بعد 100 الهجرة. تكلمنا عن ذلك في دروس التاريخ السياسي المغرب والأندلس. ومن المعافر المؤرخ الكبير وعالم النسب واللغة والنحو والأدب وراوية الشعر الشهير، صاحب كتاب السيرة النبوية المعروفة بسيرة ابن هشام، من المعافر هذا هو عبد الملك بن هشام بن أيوب المعافر، وهو من سكان البصرة، فلذلك أيضا يقال في نسبه المعافري البصري. المعافري البصري توفي في السنة 13 بعد 200 من الهجرة. ومن المعافر أيضا أو المعافر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي عامر المعافري المعروف بالمنصور بن أبي عامر الحاجب، رجل الدولة الذي سيطر على الأمور ولعب دورا بارزا كبيرا في الأندلس في أواخر دولة الأمويين في الأندلس، توفي في السنة 92 بعد 300 من الهجرة. عدي بن الحارث بن مرة كان جدا لقبائل عربية كبيرة، عدي جد لقبائل عربية كبيرة، عدي بن الحارث بن مرة، وبنو عدي بن الحارث هم الحارث بن عدي وهو جد قبيلة عاملة، وعمر بن عدي جد قبيلة جذام، ومالك بن عدي جد قبيلة لخم، ثم عفير بن عدي جد قبيلة كندة، وأبناء عدي أمهم رقاش بنت حمدان. بنو عاملة سموا باسم أمهم عاملة القضاعية امرأة الحارث بن عدي، ومن قبيلة عاملة كان عدي بن الرقاع العاملي، وهو من شعراء الدولة الأموية، عاصر جرير والفرزدق، وتوفي في السنة 95 بعد الهجرة. ومن قبيلة جذام روح بن زنباع الجذامي والي الأردن، وهو من رجال خليفة الأموي عبد الملك بن مروان، توفي ابن زنباع في السنة 82 بعد الهجرة. أما لخم فهي قبيلة الملوك في المناذرة، ملوك العرب في الحيرة بالعراق، كانوا حلفاء الأكاسرة ملوك الفرس، وهم من ذرية عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سعود بن مالك بن عمم بن نمارة بن لخلخ. وأخبار المناذرة شهيرة في الأدب والتاريخ العربي. ولد للخم بن عدي جزيلة ونمارة وبحر، بحر هذا درج كما يقولون، انقطع يعني لم ينجب. وولد لنمار بن لخم عدي وهو عمم، عرف بذلك لأنه أول من لبس العمامة، وولد له أيضا عمرو ومحلب والهجن وربي وعود وحبيب وجذمة، وهم العباد، جماعات قبلية اسمهم العباد، هؤلاء هم العباد لخميون. وقبيصة ولد له أيضا والوحضاء، وولد لحبيب بن نمارة هانئ وولد لهانئ بن حبيب الدار بن هانئ. الدار بن هانئ هذا كان يعني جد لقبيلة شهيرة، قبيلة الدار، كان منهم الصحابي الجليل تميم الداري، وهو تميم بن أوس بن خارجة بن حارثة بن سود بن جذيمة بن دراع بن عدي بن الدار. تميم الداري اللخمي رضي الله عنه كان نصرانيا، أسلم في السنة 9 من الهجرة، ولم تكن له إلا ابنة واحدة اسمها رقية كان يكنى بها. ومنهم الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل بن العتيك بن سعاد بن سعاد بن راشدة بن أذب بن جزيلة بن لخلخ، وهو من أصحاب بدر رضي الله عنه. لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يبطش به في القصة المعروفة، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا فما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حاطب بن أبي بلتعة توفي في السنة 30 من الهجرة. نريد الآن أيها الأخوة أن نتكلم عن قبيلة من قبائل العرب الكبيرة، قبيلة كندة. وكندة هو ثور بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد. ولد لكندة معاوية وأشرس، أمهما رملة بنت أسد بن ربيع بن نزار بن معد بن عدنان. من قبيلة كندة برز الكثير من الشخصيات في الجاهلية والإسلام. فمن بني معاوية بن كندة كان الأشعث بن قيس الكندي، وابنه محمد بن الأشعث، وحفيده عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. الأشعث بن قيس لما أسر في إحدى حروبه في الجاهلية كان فداؤه كما يقولون 3000 بعير. ويعني بمناسبة الكلام عن الحسب والنسب، نحن نتكلم الآن عن الحسب والنسب، أريد أن أورد لكم هذه القصة التي ربما لها علاقة فيما نتحدث عنه. الأشعث بن قيس الكندي من ملوك كندة في الجاهلية. نعم، هو من ملوكهم في الجاهلية. وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، ثم لما توفي المصطفى عليه السلام امتنع الأشعث ومعه بعض كندة من دفع الزكاة، وكان ذلك في السنة 11 من الهجرة. وهذا أدى إلى شن الحرب عليه وعلى قومه باعتبارهم من المرتدين، وتمت هزيمته وأسر الأشعث. وسيق الأشعث أسيرا إلى أبي بكر الصديق رضوان الله عليه في المدينة، فقال الأشعث الصديق: من علي وزوجني أختك فقد أسلمت. فعفى عنه الصديق وزوجه من أخته أم فروة بنت أبي قحافة، فولدت له محمد وإسحاق وإسماعيل. واشترك الأشعث بن قيس في الفتوحات الإسلامية في الشام، وفي معركة يرموك التي جرت في السنة 15 من الهجرة فقد إحدى عينيه، ثم جاهد أيضا مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في فتوحات العراق. وكان الأشعث من أنصار علي بن أبي طالب خليفة المسلمين، وقاتل معه في صفين والنهروان. وتوفي الأشعث في السنة 41 من الهجرة. في بعض كتب الأدب وردت قصة نذكرها. يقول أن الأشعث بن قيس دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانت تلعب بين يديه صبية، فقال له الأشعث: من هذه يا أمير المؤمنين؟ فقال له: هذه بنتي زينب بنت علي. فقال له الأشعث: زوجنيها يا أمير المؤمنين. فقال له علي: أعزب بفيك الكثكث، أعزب بفيك الكثكث، والكثكث هو التراب. أغرك ابن أبي قحافة حين زوجك من أم فروة إنها لم تكن من الفواطن ولا العواتك من سليم. فقال له الأشعث: قد زوجتم أخمل مني حسبا وأوضع مني نسبا، زوجتم المقداد بن عمرو، وإن شئت فالمقداد بن الأسود. فقال له علي رضي الله عنه: ذلك رسول الله فعله وهو أعلم بما فعل، ولئن عدت إلى مثلها لأسوءنك. ما هي هذه القصة؟ الصحابي الجليل المقداد بن الأسود أو المقداد بن عمرو رضي الله عنه هو من بني بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، تزوج من ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم المصطفى صلى الله عليه وسلم. المقداد بن الأسود عندما نتكلم كما قلنا في المقياس القبلي، مقياس القبلية العربية في الجاهلية، هو رجل من عامة العرب. نعم نحن لا نتكلم عن نسبه، لا بأس في نسبه، ولكنه ليس بمنزلة الأشعث بن قيس الكندي. المقداد هو بن عمرو بن ثعلبة بن مالك، وسمي بالمقداد بن الأسود نسبة للأسود بن عبد يغوث بن وهبز القرشي. الأسود هو خال النبي عليه السلام، وكان المقداد حليفا للأسود. والمقداد كما يقول علماء النسب لا عقب له، توفي رحمه الله في السنة 33 من الهجرة. من بني معاوية بن كندة أيضا كان القاضي شريح، وهو شريح بن الحارث بن قيس القاضي الشهير الذي توفي في السنة 78 من الهجرة. ومن بني معاوية بن كندة أيضا الجبابرة أبناء الملك الحارث ابن عمرو، الملوك معروفين كانوا جبارين. من بني معاوية بن كندة هؤلاء هم أبناء الملك الحارث بن عمرو الملقب بالمقصور، وهو الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار ابن عمرو بن معاوية الأكرمين ابن الحارث الأصغر ابن معاوية ابن الحارث الأكبر ابن معاوية بن ثور ابن مرتع، ومرتع هو عمرو بن معاوية بن ثور، وثور هو كندة بن عفير بن عدي بن الحارث. انظروا إلى النسب، نسب عريق طويل. كانوا ملوكا على القبائل النزارية العدنانية أبناء الملك الحارث بن عمرو. والملك الحارث بن عمرو بن حجر يقول بعض المؤرخين أنه كان ملكا على قبائل معد بن عدنان، وطال ملكه عليه. أمه هي أم أناس بنت عوف بن محلم بن ذهل بن شيبة. حجر بن الحارث وهو والد الشاعر المعروف امرؤ القيس بن حجر كان ملكا على بني كنانة وبني أسد بن خزيمة. أخوه شرحبيل بن الحارث كان ملكا على بني تميم والرباب. وأخوهما سلمة بن الحارث كان ملكا على بكر وتغلب بن وائل. وأخوهم معدي كرب بن الحارث كان ملكا على قبائل قيس بن عيلان بن مضر. ثم أخوهم قيس بن الحارث كان سيارا، والسيار هو الذي يصبح ملكا على القبيلة التي أو على القوم الذين ينزل عليه. في كتب الأدب والتاريخ طبعا وردت أقوال أخرى في القبائل، في ترتيب القبائل التي كانوا ملوكا عليها، لكن نحن نرجح يعني هذا القول. أيها الأخوة، العرب حسب ونسب هو إن شاء الله عنوان لكتاب لي يطبع حاليا في إحدى دور النشر، وإن شاء الله يعرض قريبا في المكتبات. دروسنا هذه، محاضرات هذه، حرصت أن تكون بنفس ترتيب الكتاب، وذلك حتى يعني تسهل متابعة موضوع البحث للقارئ وللسامع. ولكن بالطبع هذا شيء طبيعي، يعني كما تعرفون بالأشرطة تكون ربما هناك يعني بعض المعلومات التي يعني لا توجد بالكتاب ولكن ليست بكثيرة. في اليمن القديم كانوا يسمون حكام المحافظات أو المقاطعات يسمونهم الأقيال، جمع قيل. وإذا تمكن القيل من حكم اليمن من دون حضر موت والشحر فهو من الأذواء، والأذواء هم الذين يسبق اسمهم كلمة ذو، مثل ذو رعين وذو نواس وذو الكلاع ذو يزن. هؤلاء الأذواء أكثر أو أكبر منزلة من الأقياء. أما إذا ملك اليمن جميع بما فيها حضر موت والشحر فهو تبع من التبابعة، تبع هذا بعد يعني عند الملكية في اليمن هو أعلى درجات الملكية في اليمن القديم. حكم اليمن وملكها العديد من الملوك التبابعة، تبابعة من حمير، تبابعة من بني حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. إذن تبابعة حميريون وليسوا بكهلانيين، وكانت تبابعة من شدة عظمتهم وجبروتهم واتساع نفوذهم وسيطرتهم على قبائل اليمن يجعلون في معيتهم ورفقتهم أبناء الأشراف من حمير وغيرهم من القبائل. ومن ضمن من كان في معيتهم في ذلك الوقت سيد كند عمرو بن حجر الكندي، وهو عمرو كما قلنا ابن حجر الملقب بآكل المرار، والمرار هو الحنظل أو الشري كما نسميه عندنا في لهجتنا. هذا اللقب لقبته به زوجته هند بنت ظالم التي سباها عمرو بن الهبول الغساني، وكان ذلك سببا في معركة البردان الشهيرة. معركة البردان استطاع بها عمرو بن حجر أن يهزم الغساني ويقتله، وأن يقتل هند بنت ظالم زوجته أنها عشقت سابيها الغساني. وحجر هو ابن عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة. إذن عمرو بن حجر كان في معية حسان بن تبع ملك اليمن، وكان عمرو بن حجر من المقربين للملك. ثم حدث أن قام بعد ذلك عمرو بن تبع باغتيال أخي حسان واستولى على الملك، ولما تم له ذلك قام بتقريب عمرو بن حجر وزوجه من ابنة أخي حسان. لماذا؟ كان يقصد بذلك التصغير من شأن أبناء أخيه الملك السابق. هذا الأمر جعل الحميريون يغضبون من هذا الفعل الأثيم في نظرهم، لأنهم لا يرون الكندي وهو من قبائل كهلان ندا لهم، فهم يرون أنهم أرفعوا منهم منزلة ومكانة، أرفع من الكهلانيين. يقول أحد المؤرخين معلقا على ذلك: كان هذا الأمر من الأحداث التي ابتلوا بها، لأنه لم يكن في ذلك الزمان أحد من العرب يجرؤ على التفكير، مجرد تفكير، في مصاهرة بيت الملك هذا التبابعة. لعمرو بن حجر الكندي ولد له من ابنة حسان بن تبع الحميري، ولد له ولده الحارث بن عمرو. ثم بعد ذلك وفي أحداث أيضا يطول شرحها، تمكن تبع بن حسان ابن تبع من استعادة ملك أبيه، وكان تبع بن حسان ملكا قويا، جهز حملة عسكرية كبيرة وجعل على رأسها الحارث بن عمرو الكندي ابن أخته، وتوجه هذا الجيش الكبير إلى الحيرة، وتمكن الحارث بن عمرو من إلحاق الهزيمة بملك الحيرة النعمان بن امرئ القيس وقتله، ولكنه لم يتمكن من القبض على المنذر بن النعمان المعروف بالمنذر بن ماء السماء الشهير. هذا المنذر بن ماء السماء تمكن من الفرار، وماء السماء هي أمه سميت بذلك لجمالها، وسيطر الحارث بذلك على مقاليد الأمور في الحيرة. في تلك الفترة كان ملك الفرس هو قباد، قباد بن من؟ قباد بن فيروز بن يزدجرد بن بحرام جور. في عهد هذا الملك الفارسي ظهر مزدك، مزدك هذا الخبيث ظهر بدعوته الإباحية الفاسدة، ومزدك فارسي دعا إلى مذهب إباحي تباح فيه كل المحظورات، وتبنى ملك الفرس قباد هذا المذهب الخبيث، وعانى الناس بسبب ذلك معاناة شديدة. المنذر بن ماء السماء لم يقبل الدخول في هذا المذهب، ولكن الحارث بن عمرو الكندي تبنى هذا المذهب، ربما كان ذلك في الظاهر مصانعة الملك قباد الذي هلك بعد ذلك، فتولى الأمر من بعده ابنه كسرى أنوشروان الملك العادل الشهير. كسرى أنوشروان هذا معروف بالعدل، كسرى أنوشروان بادر من فوره لما تولى الملك بالقضاء على أتباع مزدك وطاردهم، وأعاد المنذر ابن النعمان ملكا على الحيرة. في أثناء ملك الحارث بن عمرو الكندي للحيرة وفد عليه زعماء القبائل النزارية، وكانت قبائل نزار بن معد بن عدنان في حروب ونزاعات فيما بينها، وطلبوا من الحارث بن عمرو أن ينصب أبناؤه ملوكا عليه، فتنتهي بذلك، ظنوا أن ذلك قد ينهي هذه النزاعات المستمرة. فنفذ لهم الملك الحارث ما طلبوا منه، ما طلبوا منه نفذه لهم، ولكن هذا الأمر لم ينهي النزاعات والخصومات، بل ازداد الأمر سوءا، واشتعلت الحروب فيما بينهم، وكان من ضحية هذه الحروب الكثير من الرجال، حتى أنها أكلت أبناء الملك الحارث بن عمرو، كانوا من ضحاياها. من قبيلة كندة أيضا قبائل السكون والسكاسك، وهم من بني أشرس بن كندة. سكون وسكاسك أخوان، أمهما قطعة بنت الجماهر، أو قطعة بنت الجماهر بن الأشعر من الأشعريين، ولكن العدد والقوة كان في قبيلة السكون، أشهر وأكبر وأقوى من السكاسك. من بطون قبيلة السكون بنو تجيب، بنو تجيب هم بنو عدي وبنو سعد ابني أشرس بن شبيب بن السكون بن أشرس. أمهما تجيب بنت ثوبان الرهاوية من قبيلة رهاء المذحجية، فنسبوا إليها، نسبوا إلى أمهم فأصبحوا بنو تجيب. ومن قبيلة تجيب الصحابي معاوية بن حديج بن جفلة بن قتيرة رضي الله عنه، أحد كبار قادة الفتوحات الإسلامية، توفي في السنة 52 بعد الهجرة. وكان أبو حديج سيد السكون، ومن السكون أيضا أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن المعروف بأكيدر دومة، دومة الجندل، صاحب دومة الجندل. هذا أسره سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا أخوه بشر بن عبد الملك بن عبد الجن تزوج من الصحباء بنت حرب بن أمية عمة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. ومنهم أيضا الحصين بن نمير بن ناتل بن لبيد بن جعثنة بن الحارث بن سلمة بن شكام بن شبيب بن السكون بن أشرس، الذي يعرف بالحصين بن نمير السكوني، الذي أحرق الكعبة لما رماها بالمنجنيق في حصاره لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه في السنة 64 من الهجرة. والحصين هذا من سادات السكون. لما يعني تكلمنا الآن عن كندة نكون قد فرغنا من الكلام عن قبائل بني عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ، وباختصار نقول أنهم هم الأشعريون، ثم قبائل بني مالك بن أدد، ومالك بن أدد هو مذحج، والقبائل المذحجية هي النخع وعنس ومراد، وقبائل بنو جلد بن مذحج وهم جم ورهاء وصداء، وقبائل بنو سعد العشيرة وهم زبيد وجعفي. ومن قبائل بني عريب بن زيد أيضا قبيلة طيء ببطونها مثل الثعالب وبني لام وبني الغوث الذين منهم بنو نبهان وبنو ثعل الذين منهم بنو بحتر، بنو بحتر من بني ثعل، وبنو سنبس أيضا. ثم من قبائل بني عريب بن زيد كان هناك قبائل بنو مرة بن أدد وهم بنو الحارث بن مرة، وأيضا قبيلتي خولان والمعافر. ثم قبائل بني عدي بن الحارث وهم قبائل جذام ولخم وعاملة، ثم قبيلة كندة الكبيرة. بذلك نكون قد فرغنا من الكلام عن القبائل الكهلانية التي تنقسم إلى قبائل بني مالك بن زيد بن كهلان وقبائل بني عريب بن زيد بن كهلان. قلنا في بداية دروسنا عن الأنساب إذا تذكرون أن القبائل القحطانية تنقسم إلى قبائل كهلانية وقبائل حميرية. تكلمنا عن القبائل الكهلانية، وسوف نتكلم بإذن الله عن القبائل الحميرية الذين منهم التبابع والملوك، وكان عزهم كبيرا ومجدهم باذخا وملكهم عظيما، لكنه انهار بعد ذلك. حدث في مرة خلاف بين عمرو بن معدي كرب الزبيدي المدحجي وقيس بن مكشوح المرادي المدحجي، حدث بينهما خلاف، وكان كلاهما من فرسان العرب المعدودين، وكان عمرو شاعر كبير. فلما بلغه أن قيس بن مكشوح المرادي يتوعده، قال عمرو قصيدة يذكره بمجد وعز وملك حمير وما آل إليه بعد ذلك، فقال: أتوعدني كأنك ذور عيني بأفضل عيشة أو ذو نواسي، وكائن كان قبلك من نعيم وملك ثابت في الناس راسي، وكائن كان قبلك من نعيم وملك ثابت في الناس راسي، قديم عهده من عهد عاد، عظيم قاهر الجبروت راسي، فأمسى أهله بادوا وأمسى يحول من أناس في أناس. نشوف ملك حمير والمجد والجبروت انتهى، أين حميرنا؟ وسوف أذكر لكم بعض الشخصيات الحميرية الشهيرة. كان منهم مثلا كعب الأحبار، وهو كعب بن ماتع الحميري، كان من كبار علماء اليهود، أسلم في عهد أبي بكر الصديق ولم يدرك النبي عليه السلام، ثم قدم إلى المدينة المنورة في عهد عمر بن الخطاب وشارك في فتوحات الشام. مرويات كعب الأحبار، مرويات الإسرائيلية كثيرة يرويها من كتب بني إسرائيل. وتوفي كعب الأحبار في السنة 32 من الهجرة. ومن الحميريين الفقيه الكوفي عامر بن شراحيل الشعبي، الفقيه الكبير، والشعبي معروف كان بالكوفة، توفي في السنة 400 الهجرة. ومن حمير أيضا الإمام الكبير، الإمام الأوزاعي، إمام أهل الشام، وهو عبد الرحمن بن عمرو. والأوزاع من القبائل الحميرية، الأوزاع من القبائل الحميرية الشهيرة. توفي الإمام الأوزاعي في السنة 57 بعد 100 من الهجرة، ودفن في بيروت في لبنان الحالية. ومنهم الإمام الكبير مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، توفي رحمه الله في السنة 79 بعد 100 من الهجرة، وهو من ذي أصبح وذو أصبح من حمير. ومنهم الملك سيف بن ذي يزن الذي تمكن من طرد الغزاة الأحباش من اليمن، وذلك لما ذهب إلى الفرس، إلى كسرى ملك الفرس، فأمده الإمبراطور الفارسي بجيش تمكن بواسطته من هزيمة الأحباش وطردهم، إنهاء احتلالهم لليمن في ذلك الوقت. ومن القبائل الحميرية كانت تبابعة ملوك اليمن، منهم زرعة المعروف بذي نواس. هذا ذو نواس تحود وتسمى بيوسف، وهو الذي خد الأخدود للنصارى في نجران وألقاهم في النار في القصة المعروفة لما رفض الدخول في اليهودية. أيضا أردت أن أذكر لكم مسألة يعني وردت في بعض كتب الأنساب، ذكروا اسم رجل تزوج من بلقيس ملكة سبأ. هذا الرجل الذي يقول النسابون بأنه تزوج من الملكة بلقيس اسمه سدد بن زرعة بن سبأ بن كعب بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن هميسع بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطة. هذا الرجل أبوه كما قلنا، وقلنا هو سدد بن زرعة، أبوه زرعة بن سبأ بن كعب، هو قريب لبلقيس. هذا الرجل انظروا إلى النسب بينه وبين قحطان، نسب طويل جدا. زرعة بن سبأ بن كعب أبوه، عم بلقيس هو صيفي ابن سبأ بن كعب، وصيفي ابن سبأ هذا اللي يقولون عنه عن بلقيس هو جد التبابعة ملوك اليمن. وفي رأي لبعض المؤرخين يقول بأن إخواننا المسلمين البربر في المغرب العربي وتحديدا قبائل صنهاجة وكتامة هم من ولد صيفي بن سبأ بن كعب الحميري. يقولون بأن إخواننا المسلمين البربر في المغرب العربي، ويعني حددوا تحديدا قالوا قبائل صنهاجة وكتامة، قالوا هم من ولد صيفي بن سبأ بن كعب الحميري، وخاصة كما قلنا بربر صنهاجة وكتامة. بل قالوا أن صنهاجة وكتامة هما ابن السور، ولد السور بن سعيد، أبوهم هو السور بن سعيد بن جابر بن سعيد بن قيس بن صيفي، والله سبحانه وتعالى أعلم. أريد أيها الأخوة أن أتوقف هنا، لأن ما أخذناه في هذه الأمسية كما يقولون جرعة كبيرة. الكلام مثل ما تعرفون كلام عن الأنساب متشابك ومتداخل، ولا أريد يعني أن أثقل عليكم في هذه الليلة، يكفي ما أخذناه، لأننا بإذن الله تعالى سوف نتكلم في الحلقة القادمة في المحاضرة القادمة إن شاء الله عن قضاعة، وإن شئتم قبائل قضاعة، قبائل قضاعة قبائل كبيرة كثيرة العدد، قبائل جبارة، نتكلم عنها بإذن الله في المحاضرة القادمة. وجزاكم الله خير على حسن استماعكم. وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-13-23، فاكس 473-0055، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.